إيتاء الزكاة. وكنا قد وقفنا على الكلام على دليل الصيام، والمراد به صيام شهر رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، من قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصيام عبادة من أجل العبادات، يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهي موجودة في الشرائع السابقة، وقد كتبها الله تعالى عليهم كما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو قربة من أجل القرب. اختص الله تعالى نفسه بالمجازاة عليها بدون عد ولا حد، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا ينبهنا على أن الإخلاص في الصيام أميز من غيره، فإن الإنسان إذا أخلص صيامه كان هذا مستحقا بموجبه المكافأة العالية، لأن العبادات الأخرى تؤدى على مرعى من الناس كالصلاة والزكاة والحج. وأما الصوم فإن الإنسان يستطيع أن يغلق عليه بابه ويملأ بطنه ويخرج للناس، ولا أحد ينتقده أو يشك في صيامه. فالذي يصون صومه ويحفظه من المفطرات هذا كان في أعلى المنازل، فاستحق أن يجازى على ذلك بالجزاء غير المحدود، لأنه ترك طعامه وشرابه من أجل الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق. فالله تبارك وتعالى وعد الصائمين بهذه المكافأة، كما خصص لهم بابا من أبواب الجنة اسمه الريان، يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، 9 سنوات يصوم رمضان، وكان قبل ذلك واجبا عليهم صيام يوم عاشوراء. فلما نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن شهد منكم الشهر فليصم، كان رمضان هو الفرض، وصار صيام يوم عاشوراء سنة، من شاء صام ومن شاء أفطر. فيجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، ويرغب الصبيان بالصوم ويحثون على ذلك لأجل أن يألفوه ويتعودوا عليه فلا يكون عليهم شاقا إذا بلغوا، وهو في حقهم نافلة إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا صار فرضا، والبلوغ بأحد علامات ثلاث أو بإحدى علامات ثلاث: الاحتلام أو الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ 15 من العمر من حين الولادة. فإذا أن الإنسان بلغ لزمه الصوم، ولا يجوز له أن يفطر شيئا من ذلك إلا بسبب شرعي من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، والمرأة لا يصح منها الصيام أثناء الحيض أو النفاس، فإن صامت لم يعتد بهذا الصيام وهي آثمة بفعلها غير مأجورة، لأن فعلها غير صحيح، وهي منهية عن التعبد بالصوم في حال الحيض أو النفاس. والإنسان المسافر يجوز له الفطر إذا سافر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، كذلك الإنسان المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب مرضه يجوز له أن يفطر ويقضي بعد شفائه أو بعد انتهاء سفر المسافر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم، فرخص لهم الفطرة في السفر والمرض. وكذلك المرأة التي ترضع طفلها ومع إرضاعه يشق عليها الصوم، أو يتضرر طفلها بحيث لا يجد حليبا، فلها أن تفطر وتقضي بعد ذلك وتطعم عن كل يوم مسكينا، على قول كثير من أهل العلم، وبعضهم يرى أن عليها القضاء من دون الإطعام. وكذلك المرأة الحامل إذا تضررت من الصوم فإن لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك. والإنسان الصائم يتعبد لله تعالى بتركه هذه الشهوات من أكل وشرب وجماع، يتعبد لله تبارك وتعالى بهذه التروك، ويجب أن يصاحب ذلك ترك المحرمات والمنكرات والاشتغال بالطاعة. يجب على المسلم أن يصون صيامه عما يدنسه، وأن يستثمر وقته فيما يكون فيه مصلحته ورفعة درجته. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. وهذا ينبهنا على أن الصيام ليس تركا للمفطرات الحسية، وإنما يجب أن يصاحبه ترك لجميع المحرمات وشغل أوقات الإنسان بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن وتسبيح وتحميد وتهليل ودعاء واستغفار وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وترفع عن الدنايا، صيانة للبصر والسمع عن المحرمات، وصيانة لليد والرجل عن المحرمات، يكون مشتغلا بطاعة الله عن معصيته. هذا هو الصائم. وشهر الصيام شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ومعنى هذا أن الإنسان لا يحتاج إلا إلى مقاومة يسيرة لعدوه إبليس في هذا الشهر، لأن جهده يضعف ونشاطه يكون ضعيفا في رمضان، فالإنسان الذي يسيطر عليه الشيطان في رمضان هذا إنسان مستسلم له، لا يحتاج من الشيطان إلا إلى جهد يسير يحركه ويشغل هذا الإنسان عن الطاعة. والله تبارك وتعالى يزين في كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يضعوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك. ويغفر الله تعالى لهم في آخر ليلة من رمضان، وذلك غير ما يحصل في ليلة القدر وغير ما يحصل في كل ليلة، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذرياتنا وجميع المؤمنين من النار. إذا عرفنا هذا فإننا الآن على وشك توديع ثلثي الشهر، وبقي الثلث، فماذا عملنا فيما مضى وماذا سنعمل فيما بقي؟ من كان محسنا فيما مضى فليواصل إحسانه بالإحسان وليزدد من ذلك برا وتقى وهنيئا له. ومن كان قد فرط أو سهى أو غفل أو تكاسل فليتنبه لعله أن يستدرك فيما بقي بعض ما مضى. ونحن نقبل على أيام وليال فاضلة، نستقبل أفضل الليالي في العام، العشر الأواخر. العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، ويعتكفها في المسجد، ويرغب أصحابه في الاعتكاف. والاعتكاف معناه التفرغ للعبادة بلزوم بيت من بيوت الله، فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. وهذه الليالي المقبلة ترجى فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة واربعة اشهر ليس فيها ليلة قدر. التمسوها في 10 الأواخر، من كان متحريها فليتحرها في 10 الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ثم أنسيها، رآها وخرج ليبشر أصحابه بها، فاعترضه 2 بينهما خصومة يتلاحان يتخاصمان، فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بحل خصومتهما، ولما ذهب إلى أصحابه فإذا هو نسيها وقال أريتها ثم أنسيتها. ولله في ذلك حكمة، وهو أن يجتهد الناس في طلبها في الليالي 10 كلها، فتكثر بذلك عبادتهم ويتعودوا العبادة ويحبوها، فتزكو نفوسهم وتعلو بذلك هممهم في الإقبال على الطاعة والاستمرار عليها. فبدلا من أن يحصلوا على أجر ليلة واحدة يحصلوا على أجر 10 ليال كلها مجندين أنفسهم للبحث والتحري عن ليلة القدر. فالتمسوها يا عباد الله في 10 الأواخر واجتهدوا. نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أيقظ أهله وشد المئزر وجد في ذلك، أيقظ أهله وأحيا ليلة وجد وشد المئزر، يعني التفرغ للعبادة، لا يشتغل بشهوات الدنيا وإنما يشتغل بالطاعة والقربة إلى الله جل وعلا. هذه 10 الأواخر خير من 1000 شهر. عمر الإنسان قليل من الناس يكون عمره 1000 شهر، لأن 30 الألف الشهر 83 سنة، وقليل من الناس يصل هذا الحد، وقال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، أي من يتعدى 70. وقسم من هذه الأعمار تذهب سفه وطفولة، وقسم منها هرم وشيخوخة، وما بينهما نزاع وخصومة ومعاركة مع الناس ومع النفس. فإذا حصلت على 83 سنة في ليلة واحدة اجتهدت فيها في العبادة، تعالوا فرط في هذا العقلاء. العقلاء يعرفون قيم الأشياء ويجتهدون في تحصيل السلع الرخيصة بالثمن اليسير، فها هو ربنا جل وعلا يعرض بضاعته عليكم بسعر زهيد. 83 سنة واربعة اشهر تدركون ثوابها بليلة واحدة، فلماذا نحرم انفسنا هذا الخير ونضيع هذه الفرص التي اكرمنا الله تعالى بها ومنحها هذه الامة ولم تمنح لامم سابقة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي اكرمها الله بليلة القدر وجعل لهم فيها هذا الأجر والثواب، فلا يفرط في هذا إلا المحروم، لا يفرط في هذا الخير إلا الإنسان الغبي الذي لا يعرف قيم الأشياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من نتف شعيرات أثناء إحرامه للعمرة، أي بعدما لبس ملابس الإحرام ناسيا؟ نقول: إذا كان بعد أن تلبس بالعمرة، يعني بعد أن نوى الإحرام والدخول في العمرة، فإذا كان متعمدا فعليه الفدية، وإذا كان ناسيا فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه. هذا يقول: صمنا في بلادنا بعد السعودية بيوم، وسوف نبقى إلى العيد في السعودية، فإذا كان رمضان السعودية 29 يوما فإننا نكون قد صمنا 28، فهل علينا تعويض يوم أم ماذا؟ نقول: نعم، يلزمكم صيام يوم بعد يوم العيد. يوم العيد تفطرون فيه، وبعد العيد تقضون هذا اليوم لتكملوا بذلك 29 يوم. يقول: ما حكم استخدام المحرم للمرهم المزيل لرائحة العرق من الأبط؟ نقول: إذا كان معطر ففيه الفدية، حشاته وطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وإذا كان غير معطر فلا بأس به. يقول: أتيت لأداء العمرة من بلادي ودخلت مكة غير محرم، ثم ذهبت إلى المدينة النبوية، وفي الرجوع أحرمت من ميقات أبيار علي وعملت العمرة، فما الحكم؟ نقول: لا شيء عليك، ما دام أنك لم تحرم من دون الميقات فلا شيء عليك. يقول: إذا صلى المأموم فرض العشاء ثم جلس، ثم صلى القيام 10 والشفع والوتر مع الإمام الأول مع الشيخ السيس، يعتبر قد قام مع الإمام حتى ينصرف ويكتب له قيام ليلة، مع أن نيته تطبيق السنة؟ نقول: هذه هي السنة، أن الإنسان يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى الإمام 5 أو 10 أو 20 أو أكثر أو أقل. السلام عليكم. أقول: النقاب عليه صفر في باب سلم سوي شيء ساتر لي ساتر للعينين الأولى إزالته النقاب. على كل حال أرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن مستقبلا لا تستهمل عليها أن تنزح. شراب أمس حرمت شراب. شراب يدين ولا رجلين؟ ما فيها بأس. وأنا حليت إحرامي عبوت إحرامي. نعم. أقول: أنا في الليل خلينا أمس مع في البيت حليت إحرامي. إيه. تروشت هذا. يعني خلعت الإحرام تروشت. ما لبست مخيطا. لا بأس. ما في شيء. لا بأس. لا بأس. نقول: الإنسان إذا صلى العشاء وصلى التراويح ما دامت مقامة، وكما تلاحظون يصلي بنا العشاء والتراويح 3، إمام يصلي الفرض وآخر يصلي 5 والثاني يصلي 5 والوتر، فكلهم في حكم إمام واحد، كل 3 في حكم إمام واحد. فإذا قمت مع الإمام الذي صلى الفرض ولم تنصرف إلا بعد الوتر فهذا هو الذي يكتب له قيام ليلة، وهذا هو السنة. ولعل السائل يظن أنه إذا صلى خمسا وانصرف مع الذي صلى التراويح أولا أن هذا هو السنة. السنة هي أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف. وقيام الليل ليس فيه تحديد عدد من الركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، لكنه ترك لأمته الخيار في ذلك، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فإذا صليت 20 أو 30 أو 50 كل هذا من السنة، وأوترت بواحدة عقبها. وليس السنة محصور في 11 ركعة، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يقوم إذا وجد من نفسه نشاطا في الركعة الواحدة يطير فيها، يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء خمسة أجزاء، نقرأها نحن في خمس ليالي وهو في ركعة يقرأها، بينما نحن نقرأها في 100 ركعة. فليتنبه لهذا كل مسلم. يقول هل المسبحة بدعة أم لا؟ نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبحة؟ أحد منكم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مسبحة؟ ما أحد سمع شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملها، كيف كان يسبح؟ أحد منكم يعرف كيف كان يسبح؟ كان يعقد أصابعه هكذا، ويقول إنهن مستنطقات يشهدن عليك، كل واحد من هذه المفاصل يشهد عليك أنك سبحت وحمدت وهللت وكبرت هكذا يعقد. فهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعبد لله تعالى بما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعم المسبحة فهذه ما كانت معروفة لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. باليومنا بس يا شيخ نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد أصابع يمينه، وورد إطلاق عقد الأصابع في بعض الروايات. نقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين؟ نقول سنة في كل تكبيرة من تكبيرات العيد التي يعقبها الفاتحة، وكذلك تكبيرات الجنازة الأربع، فيسن للإنسان أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول الإنسان المكي أو من هو في مكة إذا أراد أن يؤدي عمرة فمن أين يحرم؟ نقول يحرم من التنعيم أو من عرفات أو من غيرها من أدنى الحل، ولا يحرم من داخل الحرم، فإنه لا بد أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم. يقول امرأة احرمت من الميقات وهي حائض ثم حضرت الى مكة فامرها احد المرافقين بالتحلل من الاحرام ثم اعادت الاحرام مرة ثانية، ولكنها بعد تحللها وطهرها من الحيض امرها اخر بلبس الاحرام واتمام العمرة ثم بعد ذلك تذبح أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. الإنسان الذي لا يعرف الأحكام الشرعية لا يجوز له أن يفطر، لأن هذا من التقول على الله جل وعلا، وقد قرنه الله جل وعلا بالشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهو من أكبر الكبائر. ومن أعظم الذنوب أن الإنسان يقول وهو لا يعلم الحكم الشرعي. فالمرأة التي أحرمت من الميقات تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وجاءت طافت وسعت وقصرت شعرها وتحللت من عمرتها. ومثل هذه المرأة هي بإحرامها السابق الأول وتحللها غير صحيح، فإذا كان جامعها زوجها فإنها يجب أن تتم عمرتها وعليها قضاء هذه العمرة من الميقات الذي أحرمت منه. وعلى من أفتاها بغير علم أن يتوب إلى الله تعالى. يقول إذا دخل الإنسان الحرم هل يجب عليه أن يطوف حول الكعبة لأن تحيتها الطواف، أم أن يصلي ركعتين تحية؟ نقول الإنسان إذا كان يريد الطواف فإنه يطوف، وإذا كان لا يريد الطواف